بسم الله. صدقة الفطر عن المرأة الناشز هل هي واجبة على زوجها؟ نعم، ليست بواجبة عليها. فما هو النشوز؟ نعم، النشوز أولا الخروج عن الطاعة، أحسنت، وهو يتحقق بأمرين. نعم أحسنت، امتناعها عن تمتع الزوج بها، هذا نشوز، خروجها من المنزل بغير إذنه وبغير ضرورة. فذكر بعض أهل العلم أن النشوز يتحقق بأمرين: امتناعها من المعاشرة من تمتع الزوج بها، وخروجها من المنزل بغير إذنه وبغير ضرورة. هذه امرأة ناشزة لا تجب أو لا يجب على زوجها زكاتها، يعني زكاة الفطر. وماذا قال أصحاب اللجنة الدائمة؟ نعم أحسنت، زكاة الفطر عن الزوج لا تجب إذا حكم القاضي من نشوزها. أحسنت، زكاتها ليست بواجبة على الزوج إذا حكم القاضي بنشوزها وأنها ناشز، لأن الناس يختلفون في النشوز، فربما يظن أن هذا الفعل نشوز منها وليس بنشوز، لكن إذا فصل القاضي بينهما بحكم وأن هذه ناشز فلا نفقة ولا زكاة فطر على الزوج، فإن النفقة تسقط بالنشوز على الصحيح، وهذا قول جماهير أهل العلم كما تقدم معنا في إحكام القرآن أن النفقة تسقط بالنشوز، فإذا حكم القاضي بأنها ناشز فلا نفقة ولا زكاة، فإن الزكاة زكاة الفطر تابعة للنفقة. فمن وجبت له النفقة عليك وجبت الزكاة عليك. سأل بعض الإخوة عن المرأة المرضع لزوجها، هل يجب زكاة الفطر على الزوج مطلقة ولكنها مرضع للزوج؟ عند من مطلقة ومرضع للزوج، هل يجب على أو مرضع للوالد هذا وقد طلقها، هل يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عنها؟ نعم ما تجب عليه النفقة، فليس بواجب، وإنما ينفق عليها باعتبار أنها ترضع لولده فقط، باعتبار الولد ومن هذه الحيثية، لا على أنها نفقة مطلقة عليه، وإنما مقيدة بالرضاع للولد. وبالمعروف فلا تجب عليه زكاة الفطر تجاه هذه المرأة المطلقة، لأن المطلقة كما تقدم معكم تفصيل فيها، ولها حالان: مطلقة بائن فهذه لا صدقة لها، صدقة فطر، ولا نفقة على الزوج لها، ومطلقة رجعية، فهذه التي تجب عليها النفقة أو يجب على الزوج أن يخرج نفقتها، وهكذا أيضا صدقة الفطر تبع، فيجب عليه النفقة والصدقة. أما هذه فهي مطلقة بائن، هذا المرضع مطلقة بائن، وإنما أعطاها النفقة باعتبار الإرضاع للولد فقط، ولولا الإرضاع لما أعطاها شيئا، فلا يجب عليه أن يخرج صدقة الفطر. والمطلقة الحامل، طلق حامل ربما تجد 6 أشهر 7 أشهر 9 أشهر، شيء صدقة فطر لها ما فيش. نعم صدقة فطر لا زال الزوجة حتى تضع الحمل فينفق عليها، فلا زالت في العدة، فإذا وضعت الحمل خرجت من العدة، فلا زال الزوجة ما دام هي حامل لا زالت، ما لم تضع الحمل، فإن وضعت الحمل خرجت. وأما في هذه الفترة لو ردها سيردها من غير مهر ومن غير عقد جديد، فهي زوجة لا زالت في العدة، وليس لأحد أن يتزوج بها وهي حامل، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فتلزم النفقة وصدقة الفطر تبع. وأما المرضع إذا خرجت من العدة أو كانت الثالثة فلا، أما إذا كانت رجعية فحكمها حكم رجعيات. بالنسبة للمرضع، حكمها حكم الرجعيات، ولو تخلف الحيض أو لو استمرت على الإرضاع ولم ينزل الحيض، لأن بعض النساء اللواتي في الإرضاع ما يخرج منها الحيض، ولو جلست سنتين وترضاعة حولين كاملين فهي لا زالت رجعية حتى تحيض بعد ذلك، فإذا حاضت خرجت من العدة. ولو استمرت فترة زمنية طويلة لا زالت الزوجة إذا كانت رجعية هذه المرضع، ولو فترة الحولين كما يقول شيخ الإسلام وغيره، فلا نعد لها 3 أشهر، هذه ما هي آيسة، هذه ليست آيسة، هذه من ذوات الحيض، ولكن الحيض ارتفع ربما لأجل الإرضاع فقط وسيعود، فهي زوجة لا زالت ما دام في الرجعة لا زالت زوجة، فتستمر فترة الإرضاع حولين، ثم بعد ذلك إذا مثلا ذهب أو انقطعت الرضاع سيأتي الحيض بعد ذلك، فإذا جاء الحيض من هنا تبدأ العدة من هنا، ولا نحسب لها 3 أشهر لأنها ليست آيسة ولا صغيرة، وهذا يعلم إن شاء الله. فعندما نسأله قوله الصغير والكبير، نعم حسنت، ذهب جمهور أهل العلم على أن الصغير إن كان له مال تجب الزكاة عليه بنفسه، يخرج عن نفسه، وإن لم يكن له مال فإن أباه أو من يقوم بشؤونه يخرج عنه من تلزمه النفقة. وماذا قال ابن حزم؟ هي في مال الصغير إن كان له مال، وإلا سقط عنه لا ترجع إلى الولي أبدا وعلى المنفق عليه، إنما هي في مال الصغير إن كان له مال، فإن لم يكن له مال تسقط ولا تلزم أحد. وماذا قال محمد بن حسن الحنفي؟ نعم هي على الأب مطلقة، خلافا لقول ابن حزم، على الأب مطلقة ولو كان للصغير مال، والجمهور يقولون هي على الصغير إذا كان له مال، وإلا فهي على الأب وعلى المنفق عليه، أي من تلزمون فقط. هذا الذي أخذناه، وأخذنا أيضا مسألة من ضمن هذه المسائل، وهي مسألة زكاة الفطر على الجنين. من الذي ذهب إلى وجوب زكاة الفطر على الجنين؟ ابن حزم، مقيد ب 120 يوما في بطن أمه، فإذا كان له 120 يوما في بطن أمه فتلزمه فيخرج عنه زكاة الفطر، وإن كان دون ذلك فلا. وزعم أنه يسمى صغيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والصغير والكبير، ورد عليه الحافظ أنه لا يعرف إطلاق الصغير على الجنين، أو لا يعلم إطلاق الصغير على الجنين لا في الشرع ولا في العرف، لا يعلم إطلاق هذا اللفظ على الجنين لا شرعا ولا عرفا، وإنما يقال الصغير لمن هو موجود في الواقع قال له صغير، وأما من استجن في بطن أمه فلا يطلق عليه صغير. فإذا المقصود بالصغير هو الموجود وليس المستجن في بطن أمه. ومن الذي نقلت عنه رواية من غير تقييد ب120 يوما؟ من الذي نقلت عنه رواية من غير تقييد؟ الإمام أحمد، وأنه يوجب الزكاة على الجنين من غير تقييد بهذه الأيام، وهذا العدد الذي ذكر. والصحيح هو ما تقدم معنا، وهو قول جمهور أهل العلم، ونقل إجماعا ولا إجماعا، أن الصدقة صدقة الفطر على الجنين لا تجب، وإنما هي جائزة فقط، لما جاء في بعض الآثار، جاء عن أبي قلابة أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر عن الجنين، وأما أثر عثمان ففيه كلام، لكن صح عن أبي قلابة كما عند عبد الرزاق بن أبي شيبة أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر عن الجنين. فإذا هذا الفعل جائز ولا يصل إلى حد الوجوب ولا الاستحباب، فإن الاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل، وإنما هو جائز. هذا درسنا المتقدم، فنأخذ غيره. قوله في حديث أبي سعيد صاعا من طعام، لا آخرها، أو صاعا من تمر، أو صاعا من تمر إلى آخر الحديث. قال مبارك فوري في تحفة الأحوذي قالوا في حديث أبي سعيد صاعا من طعام وصاعا من تمر إلى آخر الحديث. قال مبارك فوري في تحفة الأحوذي 83 ظاهر الحديث المغايرة، ظاهر الحديث المغايرة، لأن العطف كما ترى بأو، وهي مثل الواو في إفادة المغايرة، وهي للتنويع هنا. ظاهر الحديث المغايرة بين الطعام وبين ما ذكر بعده، بين الطعام وبين ما ذكر بعده. وقد حكى الخطابي أن المراد بالطعام هنا الحنطة، صاعا من طعام أو صاعا من تمر إلى آخر الحديث أبي سعيد رضي الله عنه. وقد حكى الخطابي أن المراد بالطعام هنا الحنطة، وأنه اسم خاص له، وأنه اسم خاص له، فقال هو وغيره، قال هو وغيره قد كانت لفظة الطعام تستعمل في الحنطة عند الإطلاق، وهذا تمهيد لما سيأتي من المسألة المشهورة، وهي مسألة ما إذا أخرج من البر هل يخرج صاعا أو يخرج نصف صاع. هذا الكلام كالتمهيد والمقدمة لما سيأتي من المقصود. وقد حكى الخطاب أن المراد بالطعام هنا الحنطة، وأنه اسم خاص له. قال وهو وغيره، قال هو وغيره قد كانت لفظة الطعام تستعمل في الحنطة عند الإطلاق، قد كانت لفظة الطعام تستعمل في الحنطة عند الإطلاق، حتى إذا قيل اذهب إلى السوق، أو حتى إذا قيل اذهب إلى سوق الطعام، حتى إذا قيل اذهب إلى سوق الطعام فهم منه سوق القمح، فهم منه سوق القمح، حنطة وقمح وبر، ألفاظ مترادفة على شيء واحد، أسماء مختلفة الألفاظ متفقة المعاني، يقال حنطة ويقال قمح ويقال بر، كلها على البر المعلوم. حتى إذا قيل اذهب إلى السوق، إلى سوق الطعام، فهم منه سوق القمح، وإذا غلب العرف نزل اللفظ، نزل اللفظ عليه، وإذا غلب العرف نزل اللفظ عليه، نزل اللفظ عليه، يصلح نزل اللفظ عليه، نزل اللفظ عليه، لأن ما غلب استعمال اللفظ فيه كان حضوره عند الإطلاق أقرب، لأن ما غلب استعمال اللفظ فيه، وهذه قاعدة جميلة وقاعدة طيبة، فإن العرف لا شك أنه له شأن، لكن هنا سيأتي كلام غيره والرد عليه، وإلا هذا الصواب، ما غلب استعمال اللفظ فيه كان حضوره عند الإطلاق أقرب، فلا تذهب إلى بعيد تفرق في، يعني تذهب في شجر البوادي، وهذا معلوم عند الإطلاق يطلق عليه، وهو الذي يحضر إلى الذهن، وأنت تذهب بعيدا، فهذه قاعدة صحيحة، لأن ما غلب استعمال اللفظ فيه كان حضوره عند إطلاق أقرب، انتهى. قال الحافظ الفتح 470، قال الحافظ الفتح 470، وقد رد ذلك ابن المنذر، وقد رد ذلك ابن المنذر، أي أنه ما هو المقصود الطعام هنا البر. وقال ظن بعض أصحابنا، الخطابي شافعي وابن المنذر شافعي، وأما الطحاوي فهو حنفي. وقال: ظن بعض أصحابنا أن قوله في حديث أبي سعيد صاعا من طعام حجة، أن قوله في حديث أبي سعيد صاعا من طعام حجة، لمن قال صاعا من حنطة، وهذا غلط منه، وذلك أن أبا سعيد أجمل في الباب، أجمل الطعام، ثم فسره. ثم أورد طريق حفص بن ميسرة التي فيها التفسير، المذكورة في الباب الذي يلي هذا. هذا كلام الحافظ. المذكورة في الباب الذي يلي هذا، وهي ظاهرة فيما قال، ولفظه كنا نخرج صاعا من طعام، أي لفظ طريق حفص، كنا نخرج صاعا من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر، ما فيه بر، إذن صاعا من طعام لا يحمل على البر. فهذا إجمال جاء تفسيره في بعض روايات أبي سعيد، وفي بعض روايات حديث أبي سعيد كما في طريق حفص بن ميسرة. كنا نخرج صاعا من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر، وأخرج الطحاوي نحوه من طريق أخرى عن عياض. وقال فيه: لا يخرج غيره، قال: وفي قوله: فلما جاء معاوية وجاءت سمراء، وهي الحنطة، دليل على أنها لم تكن قوتا لهم قبل هذا. فدل على أنها لم تكن كثيرة، ولا قوتا. فكيف يتوهم أنهم أخرجوا ما لم يكن موجودا؟ انتهى كلامه. وهذا هو الصحيح، أن الحنطة كانت إن كانت موجودة فهي قليلة جدا، وما تتيسر لكثير منهم. وإلا حديث أبي سعيد وكانت ولما فلما جاء معاوية وجاء السمراء يدل على أنها ما هي موجودة. وهكذا لا يحمل الحديث كنا نخرج، أو الحديث الذي في الباب كنا نعطيها زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، على الطعام المعلوم الذي هو البر، كما يقول ذلك الذي ذكره رحمه الله. وأن المقصود غير أيضا كذلك، جماعة من أهل العلم حملوا على هذا، وهو الخطابي، وأن المقصود بالطعام البر لأن العرف على هذا. هذا لو كان على معلمة من وجود البر والحنطة في عهده، لكن ما هي موجودة. حديث أبي سعيد فيه إشارة على أنها ما هي موجودة، وإن وجدت فهي قليلة جدا قليلة. ومع ذلك الصحيح هو قول أبي سعيد على ما سيأتي أنه لا يخرج إلا صاع، سواء كان من الحنطة أو من غيرها، هذا الذي سيأتي في الأخير. قال الحافظ: وأخرج ابن خزيمة والحاكم في صحيحيهما، ونحن أطلنا في هذا الخلاف الذي هو موجود، فهي مسألة مهمة نحتاج إليها لنصل إلى الراجع عندهم إن شاء الله، وأنه لا فوت بين الحنطة وبين غيرها في الإخراج وفي الكمية التي تخرج. فإن جماهير أهل العلم وأكثر أهل العلم على الاكتفاء بنصف صاع من الحنطة، كثير من أهل العلم على هذا، لأن معاوية في زمنه كان هذا الذي يخرج. فلما جاءت معاوية وجاءت سمراء أو جاءت سمراء أمرهم بهذا بنصف صاع، وما في أحد خالف. لا، ما يقال ما في أحد خالف، خالف أبو سعيد وخالف ابن عمر، وقال أبو سعيد: أما أنا فلا أخرجها إلا كما كنت أخرجها في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. لأن بعضهم يقول هذا ما في أحد خالف معاوية، بل خالفه أبو سعيد. قال الحافظ: أخرج ابن خزيمة والحاكم صحيحيهما من طريق ابن إسماعيل عن عبد الله بن عثمان، عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان، عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم، عن عياض بن عبد الله، عن عياض ابن عبد الله قال: قال أبو سعيد، قال: قال أبو سعيد، وذكروا عنده صدقة رمضان، قال: قال أبو سعيد وذكروا عنده صدقة رمضان، فقال: لا أخرج، فقال: لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع تمر أو صاع حنطة أو صاع شعير أو صاع أقط، لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع تمر أو صاع حنطة أو صاع شعير أو صاع أقط. صاع حنطة لا يثبت كما سيأتي. فقال له رجل من القوم: أو مدين من قمح، أو مدين من قمح. فقال: تلك قيمة معاوية، فقال: تلك قيمة معاوية مطوية، لا أقبلها ولا أعمل بها. فقال: تلك قيمة معاوية مطوية، لا أقبلها ولا أعمل بها. قال ابن خزيمة: ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ. قال ابن خزيمة: ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ، ولا أدري ممن الوهم. ولا أدري ممن الوهم، أي الخطأ. وقوله: فقال رجل إلى آخره، دال على أن ذكر الحنطة في أول القصة خطأ، وقوله: فقال رجل أو مدين من قمح، دال على أن إلى آخره، قال رجل مدين من قمح، دال على أن ذكر الحنطة في أول القصة خطأ، إذ لو كان أبو سعيد، إذ لو كان أبو سعيد أخبر أنهم كانوا يخرجون منها إذ لو كان أبو سعيد أخبر أنهم كانوا يخرجون منها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان الرجل يقول له أو مدين من قمح. كلام جميل هذا، كلام الحافظ. لو كان أبو سعيد كما في الحديث أما أنا فلا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله، هذا لو كان ثابت ما يعترض الرجل، ليس كذلك؟ ليش يعترض على هذا وهو قد قال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع تمر أو صاع حنطة؟ لو كان هذا صحيح أخبر به أبو سعيد ما اعترض الرجل وقال أو مدين كما يخرج معاوية، سيسقط لأنهم أصحاب استسلام من شرع الله، ما يعترضون عن الحديث، هذا الأصل فيهم، ما يحتاج الرجل أن يعترض بهذا. لكن هذا يدل على أن أبو سعيد ما أخبر بهذا الحديث، أما أنا فلا أخرجها لكم وكنت أخرجها في عهد رسول الله، وذكر مما كان يخرج في عهد رسول الله صاعش الحنطة. لو كان هذا صحيح ما اعترض الرجل سكت، لأن أبو سعيد قد رفع الحديث، فلا يحتاج أن يعترض ويقول مدين كما كان معاوية قال، لا، هذا قيمة معاوية. هذا كلام جميل يدل على تضعيف هذه الرواية أو تضعيف هذه الزيادة، وهي قوله أو صاع حنطة. فالصحيح أن الحديث ثابت بقول صاع تمر أو صاع شعير أو صاع أقط أو زبيب، هذا ثابت. وأما زيادة صاع حنطة فهذه الزيادة كما سمعت وهم، غير محفوظة كما يقول ابن خزيمة. لما كان الرجل يقول له أو مدين من قمح، وقال أشار أبو داود إلى رواية ابن إسحاق هذه، وقال إن ذكر الحنطة فيه غير محفوظ، انتهى كلام الحافظ. وقال أشار أبو داود إلى رواية ابن إسحاق هذه، وقال إن ذكر الحنطة فيه غير محفوظ، انتهى. وقال ابن المنذر، نختم به، وقال ابن المنذر أيضا لا نعلم في القمح خبرا ثابتا. عن النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه، ولم يكن البر بالمدينة ذلك الوقت إلا الشيء اليسير منه، فلما كثر في زمن الصحابة رأوا نصف صاع منه يقوم مقام صاع من شعير، وهم الأئمة، يعني نتبعهم معنى كلامه، وستأتي هذه المسألة، وهم الأئمة، فغير جائز أن يعدل عن قولهم، إلا إلى قول مثلهم، ثم أسند عن عثمان وعلي وأبي هريرة وجابر، وابن عباس وابن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر بأسانيد صحيحة. هذا كلام الحافظ ينقل عن ابن المنذر. وأمه أسماء بنت أبي بكر بأسانيد صحيحة أنهم رأوا أن في زكاة الفطر نصف صاع من قمح انتهى من الفتح. هذا نكتفي به إن شاء الله. والمقصود بيان نصف صاع من قمح، هل ثبت هذا وهل يعمل به أم أننا نأخذ بعموم الدليل؟ كنا نعطيها في زمن صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر إلى آخره، أن الصاع هو المعمول به، وأنه لا يجوز أن ينقص الشخص في زكاة فطره عن صاع، فإنه لم يأتي بزكاة الفطر إلا أخرج نصف صاع ولا تجزي عنه. فهل هذا في جميع المخرجات أم يستثنى من ذلك الحنطة؟ هذه المسألة التي حولها ندندن الآن حتى نصل إليها، وهذه آثار ذكرت عن جماعة من السلف، ويأتي تخريجها إن شاء الله وبيان حالها. وكانوا يرون نصف صاع مثل معاوية رضي الله تعالى عنه، كان يرى نصف صاع يجزئ عن صاع إذا أخرج المزكي حنطة. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.